ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. مقادير كل شيء، وأن الله جل في علاه كتب مقادير كل شيء. نعم. قبل أن يخلق خلق 50,000 سنة. وقال لا جل في علاه علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم. ثم قال بعض العلماء اذا قلنا بسعه علم الله جل في علاه فكيف تفسرون قول الله جل في علاه ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يعني اذا قلنا بسعه علم الله وان الله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما يقول لو كان كيف سيكون، هذا سنبينه باذن الله، لكن ماذا نفعل؟ ماذا كيف تقولون في قول الله جل في علاه ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين؟ قلنا اصبر هذا اشكال، اجعله لهؤلاء الاخوه يجيبون عنه بعدما تتكامل الادله. قلنا علم الله صفه من صفات الله الثبوتيه الذاتيه. وما معنى الذاتيه يا ماجد؟ لا تنفك. ممتاز، يعني ازليه ابديه لا تنفك عن الله جل في علاه، يتصف بها الله جل وعلا ازلا وايش وابدا سبحانه جل في علاه. قلنا يدل على ذلك الكتاب والسنه واتينا من ادله والاجماع. اجمع اهل السنه والجماعه بان الله جل في علاه يتصف بالعلم، وعلم الله جل وعلا ازلي ابدي، والله جل وعلا علمه وسع كل شيء، يعلم السر واخفى كما قال ابن مسعود قال ما بين السماء والارض مسيره كذا الى قال والماء ما بين الماء و السماء السبعه مسيره 500 عام، قال والعرش فوق الماء، والله فوق العرش. انظر ما قال ابن مسعود، والله فوق العرش ويعلم ما انتم عليه. ويعلم ما انتم عليه، العقل ايضا يدرك ذلك، يعني العقل يقر بهذه الصفه ويثبت صفه العلم لله جل في علاه. لان هذا الكون بمراميه الشاسعه بالاتقان والابداع الذي خلقه الله جل في علاه لا يمكن ان يولد الا باراده، لا يمكن ان يولد الا باراده، والاراده تستلزم العلم. لا يكون مريدا من جهل، لابد ان يكون عالما. العقل ايضا يثبت هذه الصفه العظيمه صفه العلم لله جل في علاه. وقد نقول بان العلم في الانسان صفه ماجد بسرعه حبيبي، هات هنا الافيس قل لهم العلم، خلاص انت اجبت ليتهم سمعوك. العلم في الانسان صفه، انا اريد الفيس لازم يشتركوا معي. انظر قل لهم يجيبون، لن نتحرك حتى يجيبوا. لا بد من الإجابة. أرجوكم تحركوا، لا بد أن يكون بيننا. ممتازة يا أستاذة الزيوت والمعامل. في طبعا في المكسر الأخت الفاضلة سناء أتت بإجابة، والأخت بنت رسام أيضا. ما في إجابة، أي إجابة في الفيس ما في إجابة واحدة. إيش خالص؟ صفة ذات. لا ماشي، أنا أقول بالنسبة للإنسان صفة العلم، حتى لو صفة ذات كما تقول يعني اوصفها. اوصفها كما هم قالوا هنا في المكسب، خلاص اتوا بالاجابه الصحيحه والله. وانت انا اريد يعني العقل سيثبت ذلك. طب انا هقربها لكم، مش احنا قلنا القياس بين الله وبين عباده ممنوع؟ القياس بين الله وبين عباده ايش؟ ممنوع، صحيح ولا لا؟ إذا كان القياس ممنوع قلنا ممنوع إلا في حالة واحدة، هذا الذي أريدك أن تجيب. الآن بقى في الكيس يأتون بالإجابة. إيش القياس المباح بين الله وبين عباده؟ قل لهم طيب إيش هو القياس عشان يأتون بالإجابة؟ أنت تنتظر؟ ماشي. لابد ان يجيبوا. انا قلت اقول لهم سواء الان صفات كمان. صفات كمان ما الذي قال بذلك؟ الضر المكنون. ممتاز ممتاز، انت ضر حق مكنون. نعم هي صفات كمان، والحق انها صفات كمان. فان كانت صفات كمان يتصف بها الخلق المخلوق، فالخالق الذي خلق وخلق فيه الكمال اولى بان يوصف بهذا الكمال. يبقى ايضا لنا نقول القياس الاولوي ممتازه ممتازه، القياس الاولوي. يبقى اذا قلنا بان صفه العلم صفه كمال، وجلال وباء وعظم الله جل وعلا ثابته بالكتاب والسنه واجماع السنه، وايضا بالعقل، وايضا بالعقل وشموليه. اذا قلنا ذلك بذلك صفه العلم ان الله يعلم مكانه ما يكون، كيف نجيب عن قول الله جل وعلا فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين؟ طبعا عشان نجيب انا هذا العلم هو علم المحاسبه، هذا العلم هو علم المحاسبه، وليس العلم هنا بأنه غير معلوم لله جل وعلا، بل العلم علم المحاسبة، يعني علم يحاسبهم عليه حتى لا يكون عندهم الحجة على الله جل وعلا. يقولون حاسبتنا على ايش؟ على العلم، على علمك، ولو جاءنا الرسول لاهتدينا. ولذلك الله على قلب ان حجتهم ماذا يقولون؟ ولولا ارسلت ان الرسول فنتبع حياتك من قبل ان نذل ونخزى. فيكون هذا العلم علم هو اخراج معلومه فيه، إخراج معلومه فيهم فيحاسبهم عليه. هذا معنى قول الله تعالى فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وهو قال ولا يخرج أحد عن سعة عن علم الله جل وعلا، هذه دلالة على سعة علم الله جل وعلا. وسعة علم الله أن الله يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون. وعلم الغيب كله لله، لا أحد يعلمه بحال من الأحوال. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل انما الغيب لله جميعا سبحانه جل في علاه الا من اتضى من الرسول. فيبقى اذا لابد ان نعلم ان الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وهذا انا فصلته قبل ذلك من قبل، فصلته معنى ذلك يعني يعلم ما كان واخبرنا عنه، كل ما كان اخبرنا عنه، كل ما حدث مع ادم ومع ابليس ابى واستكبر كانوا كافرين، وما حدث مع نوح وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، وما حدث للسفينه وما حدث في قصه النمرود وابراهيم، وما حدث مع الانبياء السابقين، كل ذلك يعلمه الله تعالى وهو بالنسبه لنا كان فعلمنا اياه. وايضا ما يكون، ما يكون سيكون، سيكون قريبا وبعيدا، قريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا باس على ابيك بعد اليوم، والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بين مدر ولا ابن الا دخله بعز عزيز او ذل ذليل. وقد كان ودخل الدين في كل بيت مدر وعمر، وملك الصحابه الكرام الدنيا باسرهم وعباد العباد رب العباد من اقصاها لاقصاها. قال النبي زويت لي الارض وبلغ ملك امتي ما زوي لي منها، فراى مشاك الارض مغاربه، وما زوي له من الارض ملك الارض اصحابه ونشروا الدين فيه. هذا ما يكون. وايضا قول الله جل وعلا بين يدي الساعه سم الخداع صدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق واؤتمن قائما وقوانا امين. النبي بشر بموت بقتل الحسين، دخل عليه ووجهه مكفر، فقال اتاني جبريل واتاني بتراب من ارض الارض الذي سيقتلون به الحسين. ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تنبأ بذلك واخبر بذلك واخبر بما سيقع بين علي وبين معاويه. ولما قال له اتعلم من اشقاها؟ فقال علي بن ابي طالب اشقاها الذي عقر الناقه، قال اشقاها الذي عقر الناقه والذي يضرب هذه على راس من؟ على راس علي بن ابي طالب، اللهم احفظنا رب العالمين، فتخضل بها هذه. فتخضل بها هذه. فاذا أتنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين وشهد لهم بالإيمان. فهذا دلالة واضحة جدا على مسألة علم ما كان وما يكون وما لم يكن وما كان سيكون. ما يكون قريبا وما يكون بعيدا كما قلنا أنه تنبأ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بخروج الدجال. قال من سمع بالدجال فليأن عنه. قال إني أخبركم بخبر لم يخبره نبي قبلي. قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. واخبروا ان عيسى عيسان سيزوان، ونحن نؤمن بذلك. بين الزمان هذا زمان فتن، تترى تترى تاتي فتن تعصب رسلك، وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما بمساكه، واخبر ايضا بان وهذا اخبار من الله جل وعلا، وان الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، سواء في الممكنات او في المستحيلات. لما كان في الممكنات ماذا قال؟ قال وكره الله بعثهم فضربتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، ولاوضع خلالكم يبغونكم الفتن وفيكم سماعون لهم. وفيكم سماعون لهم، فهذه فيها ايضا دلاله واضحه جدا على ان في الممكن او ممكن ان يخرجوا من عام ضرر يفعل، ولو خرجوا في هناك سماعون وهم يفسدون بين المسلمين. وفي الممكن ايضا كما في الاخره، ولو ترى يوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا فنكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا المنوع عنه انهم كاذبون. وفي المستحيلات لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، هنا الله تعالى يبين لنا ما لم يكن لو كان كيف سيكون. فسعة علم الله، لذلك قال المصنف اقرا، ولذلك قال المصنف لا سبيل لاحد ان يخرج عن علم الله جل وعلا، وهذا لازمه ان الله يحصي على كل شيء. كما قال الله جل وعلا ولو ترى سوره الكهف قالوا ما لهذا الكتاب قبلها، قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. كما قال الله تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره، ان الله لا يظلم الناس شيئا، ذلك بما قدمت يداك، وان الله ليس بظلام للعبيد سبحانه جل في علاه، فقد احصى عليه كل شيء. قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فاذا لا احد يخرج عن علم الله جل في علاه، ولا سبيل لاحد ان يخرج عن علم الله. ثم الثانيه قال لا هي نفسها الجزئية الثانية بعدها. قال ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله. ولا فعله وإرادته مشيئة الله، فعل العبد ومشيئة وإرادة العبد، هذه مسألة مهمة جدا يعتريها ما يعتريها. هناك توقف ثلاثة بالنسبة لفعل العبد ولا العبد، طبعا احنا لو قلنا أيضا بهذه البدع في مسألة العلم، هناك توقف ثلاثة. هناك طائفة نفت العلم كلية، الجهمية هؤلاء وهؤلاء المعتزلة وهؤلاء كفر. قال الإمام الشافعي خاصمهم بالعلم الذين يقولون لا قدر الأمر أنف، خاصمهم بالعلم، فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا. فالذين ينكرون علم الله جل وعلا من ولاة المعتزلة والجميع هؤلاء كفروا بذلك. ومنهم من أثبت العلم علم المكالة كالعلم ما يكون لا يثبتونه، وهؤلاء بعض المعتزلة يقولون ذلك. نعم. والأصل أن نقول بأن أهل السنة والجماعة يقولون إثبات العلم لله جل وعلا من صفة الذات، بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وبالنسبة للإرادة والمشيئة أيضا، الناس الثلاث منهم من جعل الإرادة والمشيئة مستقلة، والله تعالى يعني لا يتحكم في إرادة أحد ولا في مشيئة أحد، ولا سلطان له عليه، ومشيئة الله لا تسيطر على مشيئة العبد. هؤلاء المعتزلة والذين يقولون لا قدر الأمر ألف، وأن الله تعالى لا يعلم فعل العباد، وأيضا لا يحرك أفعال العباد بحال من الأحوال، لا سلطان له على إرادة العبد ولا مشيئة العبد. لذلك هم يقولون بوجوب العقاب على العاصي وبوجوب الثواب للطائع. يقولون الجنة وجوبا ثوابا للطائع، ووجوبا على الله ان يعاقب العاصي. استغفر الله، اعوذ بالله من غضب الله، اعوذ بالله من الجرح على الله جل وعلا. قال فليعزم احدكم المساله ان الله لا مكر له. والطائفه الثالثه هي الطائفه التي على الطرف الثاني، الطائفه التي غلت في هذا الباب، اقول عندهم جفوه اصلا في هذا الباب من وجه اخر، غلت وقالت بان اراده الله جل وعلا هي الاراده الحقيقيه ولا اراده العبد، فنفى اراده العبد كليتها. هذا اعطى الاراده المستقله، والثاني نفى عنه كل اراده. وهؤلاء الذين قالوا القاه في اليم مكتوف اليدين، ثم قال اياك ان تبتلى بالماء، ظلم ان عذبه فقد ظلم، لانه عذبه على فعله هو. استغفر الله. ولذلك محامي ابليس بش المريسي لما سمع فضل الله تعالى ما منعك يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، قال لو كنت مكانه لقلت انت الذي منعتك. وابليس قال لكنه جاهل، قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لان اخرتني يوم القيامه حتى كان ذريته الا قليلا. قال فبما اغويتني. نعم، فهؤلاء ما جعلوا اراده ولا مشيئه مستقله للعبد ولا فعل العبد صارت. الفعل فعل الرب فقط. الفعل فعل الرب فقط. اما اهل السنه والجماعه يرون للعبد اراده ومشيئه لكنها غير مستقله. هي اراده ومشيئه لكنها تابعه لمشيئه الله واراده الله. لانها وجدت خلقا وايجادا من عدم من الله. والعبد فاعل والعبد مريد. العبد فاعل لكنه لا يستطيع حتى ولو كان مريدا لا يستطيع ان يفعل ما اراده الا اذا اذن الله له. لانه لا يكون في كون الله جل فعلا شيء لا يريد الله ان يفعل. او لم يشاء الله جل فعلا فعل. لان مشيئه الله عامه ونافذه. والعبد له مشيئه. قال الله تعالى: وما تشاءون الا ان يشاء الله. اذا جعل لهم مشيئه ولا ما جعل؟ جعل لهم مشيئه لكنها مشيئه غير مستقله. مشيئه تابعه لله جل فعلا. لذلك قال الله تعالى: وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: ولا تقولن شيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. لذلك قال: ولا يغلب فعله ارادته مشيئه الله جل في علاه. هذه اراده الله ومشيئه الله جل في علاه غالبا. مشيئه الله واراده الله عامه وغالبه، لكن نقول بان العبد مشيئه وللعبد اراده وللعبد فعل. وفعل العبد ليس مستقلا ايضا. ليس مستقلا، نعم ليس مستقلا. صلاه، صيام، صدقه، سرقه، كل له فعله يحاسب عليه، لكنه ليس فعلا مستقلا. ولان الله حكيم عليم يضع شيء في موضعه. طب يعني ايش غير مستقل؟ يعني تابع لمشيئه الله. طب يعني ايش ايضا؟ نقول لله فعل وللعبد فعل. فعل الله هو ايجاد من عدم. وفعل العبد هو انشاء ما هو ترجمه الامر الطبيعي، هو اثر خلق الله جل وعلا. يبقى ينسب هذا الفعل، فعل الصلاه والصيام والصدقه الذي قام بها زيد، نقول تنسب لله ايش؟ ماجد تنسب لله بسرعه حبيبي بسرعه يا بدل فيس يجيبه. الصلاه، الصيام، الصدقه تنسب لله؟ ها قل الفيس الاول وفكر فيها انت الثاني بسرعه. تنسب لله ايش؟ اصلا مش عايز ما اصلا تبعا مش عايز ما تبعا. بص شيخك اسرع فيها وكان متغيبا درسين، انا متضايق جدا من هذا الغياب. انت غبت في اكثر من درس، في اوائل الدروس الفقه غبت، وفي السنن غبت. الغياب هذا يعني يضايقني. بنت اسلام ايضا ممتاز اتت بها، وايضا الدكتوره ندى اتت بها. ها خلقا وايجادا. من؟ الدر المجنون. لا محمد زيتون. محمد زيتون حبيبها، محمد زيتون هذا صديقنا حبيبنا في دبي. اتقي الله محمد زيتون، انت تتغيب ايضا، لما لا تستمر؟ لما لا تستمر على الطلب يا زيتون؟ ماذا افعل فيك؟ تنسب لله خلقا وايجادا، وتنسب للعبد فعلا واكتسابا. من الذي صلى؟ زيد. من الذي صام؟ عمرو. وما صام وما صلى الا ان الله خلق فيه الاراده والقوه ووفقه وسدده للصيام والقيام. فتنسب لله خلقا وايجادا، وتنسب للعبد فعلا واكتسابا في هذا الباب. ولذلك قال الله تعالى وهو وهذه ايضا فيها قل اقرا الجزئيه ولا يغلب فعله ولا ان يغلب فعله وارادته مشيئه الله ولا ان يبدل علم الله فانه العالم لا يجهل ولا يسهو. نعم. القادر لا يغلب. فهو الله تعالى قاهر وقادر سبحانه وتعالى، وهو العالم لا قال العالم لا يجهل. العالم لا يجهل هنا فيها اثبات الصفه معناه في ايش؟ النقيض. ففيها الصفات المنفية. فهنا في الصفات المنفية وهي الجهل من الصفات المنفية عن الله جل في علاه. وهنا التأدب، شوف التأدب هنا كأن الإسماعيلي يقول لك ومن الأدب الذي تأدبنا به على عقيدة السلف أنه عند النفي لابد أن يثبت الكمال، يثبت كمال الضد، أنه عند صفات النفي عند ذكر صفات النفي يثبت كمال الضد. لا يجهل لما لأنه عالم. اقرأ الجزئية. قال والعالم لا يجهل. جعلها معك هناك. فإنه العالم لا يجهل. العالم لا يجهل. العالم لا يجهل ولا يسهو. يبقى أقول لك أنه قال لا يجهل. لا يسهو لأنه العالم علم ما كان وما يكون وما يكون ولا ما وما لم يكن وكان كيف سيكون. سعة علم الله جل وعلا. فكأن الإسماعيلي قال وأنتم الآن تأخذون من عقيدتي عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة السلف وأنهم عند النفي يثبتون الكمال، عند النفي يثبتون الكمال، وهذا الأدب عند صفات النفي. فنفى الجهل عن الله جل وعلا لأن الله لإثبات كمال العلم، نفي الجهل هذا لإثبات كمال العلم. وكمال العلم سعة العلم، وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم أكمل. وهو القادر لا يغلب، أيضا لا يغلب لكمال قدرته سبحانه وجل في علاه على نفس الوتيرة كما قلنا حتى ننتهي من الدرس اليوم في عقيدة الإسماعيلي، وهو أنه عندما عدد صفات النفي صفات النقص نفاها عن الله جل في علاه، وهذا وجوبا أن تنفي عن الله جل في علاه هذه الصفات، لكنه مع النفي أثبت كمال الضد. لذلك قال القادر لا يغلب. يبقى إذن هو لا يغلب لما؟ طبعا الغلبة والإعياء ضعف، والضعف نقص، والنقص لا يوصف به الله جل في علاه. الله يتصف بالكمال، فلو قلنا لا يغلب لكمال قدرته، لكمال قوته، لكمال جبروته، هذا الأصل في هذا الباب. فعلينا أن نتعلم هذا الأدب. أراد الإسماعيلي أن يبين لنا أن هذه عقيدة السلف، أنه عند النفي عند نفي الصفات لابد أن تثبت كمال الضد، عند نفي الصفة لابد أن تثبت كمال الضد. قال ما بك؟ فقال تعال ما بك حقا. فكل صفة نقص لابد من نفيها مع إثبات كمال الضد، وهذا هو الدين الذي يكون عليه العباد الذين يتعرفون على الله الحق التعرف. نقف عند هذه الجزئية إن شاء الله، ولو فيها سير تفضلوا.